وزيد بن أسلم العدو مولى عمر وقتادة من الدعامة سروسي خالد المعروف دخل حديث بعضهم لبعض يعني انتزج حديثهم اختاط حديثهم أن ناسا في غزوة تبوك قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء يعني الرسول وأصحابه أرغب بطونا يعني أكثر أكل أرغب بطونا لأكثر أكل ولا أكثر ألسنا جمع لسان ولا أجلن عند اللقاء ليس بتبعان عند اللقاء فهم أعزأوا في إلهي الأسلام فمن عوف الناس كيف الرجل يقول هذا الكلام فقال له عوف كذبت ولكنك هناك هذا في إنكار منكر على من سمع وعلى من سمع منه ينكره ويبلغ المسؤول عنه فلا سيما مثل هذا المنكر العظيم الذي سب لله ورسوله وسب لدينه له في أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك فذهب عوف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره خذ القرآن قد سبق نزلت في الآية فيه ولا إن سألته ليقولن إنما كنا نكفر والأب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذر كثرة بعد إيمانكم إنا هو عن طائفة الإسماء عبد الطائفة بأنه كان المسلمين هذا يبين لنا أن المستهزئ بالقرآن وبالسنة وبشيء من دين الله ولو زعم أنه يخيب الأب ولو زعم أنه يتحدث حديث الرفض يقطع الطريق ولو زعم أنه ما تعمد ذلك يكون كافرا بذلك لأن التلاعب بهذا لا يجوز لا في الطريق ولا في غير الطريق وموجود على ميثاقه في القلب ومرض في القلب وخبز في القلب وأن الرجل ليس مسلما ولكنه منافق يتظاهر بالإسلام وقلبه مملوء من الحقد عليه وعلى أهله وهل يستطيع المسلم أن يقول هذا الكلام ما رأينا من فقد رأينا هؤلاء ينغطوا أصحابه ولا ربطونا ولا أثياب عيسو ولا أجل عند اللقاء وجرها قوله ولا أثياب عيسو لأن هذا تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم ثم رمي الله بالجبن وعدم الاستجاعه مع رميه بانهم حريصين على الاكل كثير الاكل وهو يدل على ضربه الدنيا والحرص عليها فجاء ذاك الرجل يعتذر يقول ما فعلنا هذا الا نتحدث عن جواز نتلقاه بهذا الطريق نقص من شيء فلا يستجع الى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال الى الرسول يقول له ابي الله وحياته ورسوله كنتم تستهزئين ما يلتفتوا اليه ولا يزيدوا على هذا الكلام معنى ذلك انه لم يقبل منه هذا الاعتذار وبين له انه داهر بهذا العمل ولهذا اجابه بقول عبد الله واياته ورسوله كنت تستهزئين لا تعتذروا قد ظهرت ماذا هو معنى فليبين لنا ان المستهزئ بالشرع هاهر بعد الايمان اذا تنقص الرسول او قال انه جبان او قال انه كذاب او قال انه لم يبلغ الرساله او ما اشبه ذلك مما يدل على تنقص فإنه يكون ظاهرا وهكذا من قال إن القرآن متناقض أو القرآن لم يستوفي ما يحتاجه الناس أو الشريعة لم يستوفي ما يحتاجه الناس أو ما أشبه ذلك يعني على سبيل الذم والعيب أما إذا قال إن القرآن جاءت السنة من بيان أشياء ليست من القرآن هذا حق لكن إذا كان الكلام على سبيل الذم وأن الناس بحاجة إلى قوانين بحاجة إلى تشريع جديد وأن النصوص لا تكفي ولا تزيد المطلوب وما أشبه هذا لكنا أو من الجنة ليست حقا أو النار ليست حقا أو هذا في خيال لا حقيقة له كما يقوله بعض السلاسلة أو ما أشبه هذا أنه يدل على الاستهزاء والتنقص والحيرة ونحو ذلك فإن هذا يكون كفرا وردة عن الإسلام نعوذ بالله من ذلك وصدق الله جميعا التوفيق والهداية وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معنى يقول إنهم منافق والله أثبت له الإيمان من تلك لا ليس منافق ليس منافق حفظ ذاك ذلك اظهر النفاق لكن والله وقد ذلك ان عنده ايمان السلام عليكم كتاب من الضوء كتاب جمع وضع الله وإحسان وضع لا جمع العلم يعني استجاب الله ثم لذات الله والأسلام ما يستجاب العلماء لأنهم أهل الدين وأنهم أهل الدين الله يعود للدين ما يستجاب لفرقة أو لجسادة أو أسلام الحمد لله الله حسنية العلم

فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أخرجه. لا إله إلا الله مطلبة الله رسولها عنه وعنه. هذا الباب عقده المؤلف في محمد بن الزهر رحمه الله كتاب التوحيد ببيان ما غلب على النفوس من خير النعم وجحدها وكفرانها وعدم الاعتراف بها لنفسها سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا ولئن ذقناه رحمه منا من بدر الرحمة فسيقول انها ذلك. هذا من طبيعه ابن ادم الا ما عصم الله انكار النعم ونسبتها الى نفسه عدم اعترافها لربه عز وجل. قال مجاهد هذا بعمل وهذا محض جنده قال ابن عباس يريد من عنده هذا لي يعني هذا من عمل او من عندي او من اجدادي. ومثل ما قال هارون على علم بوضوح المكاسب، قال الاخر على علم الله اني له اهل، قال الاخر على قتلت على شرف ابائي واسلافي. هذه من شان بني ادم، ليس من شانه الشكر ولكن من شانه الشكر من نعم وانكارها الا ما رحم الله وعقل سبحانه وتعالى. والمقصود من هذا الحث على شكر الله، اذا عرفت قول الناس هذا هذا يقول هذا من عندي، هذا من كسبي، هذا من كذا، هذا ولست صادق عن صادق، هذا عطيت على شرف، هذا من حفظي او ما اشبه ذلك، عرفت ان الاكثرين حاجوا عن الصواب. وان الواجع المؤمن اذا رزقه الله المال واعطاه الخير ان يكون كفورا معترفا بالنعم ربه سبحانه وتعالى، وان كان له اسباب، وان كان قد باع واشترى، وان كان قد زرع، وان كان قد باع، فكلهم بفضل الله عز وجل، والذي عزل، والذي انبت له المدار، والذي يسكن له السرع، والذي اربحه فيها، والذي يجعله خاسرا، الى غير ذلك. فالواجع عند الإمام الشكر لله سبحانه وتعالى، والعصاه ضره فانه جل وعلا المنعم المحسن، فيقول اسم الله، الشكر لله، الحمد لله، هذا من فضل الله، احمد الله على ذلك، وما اشبه ذلك. فلما ان يقول ان هذا مما ثم من كسبي او مما يختار من ابي او مما حصل من فلان، لكن يبين ان اخو الاشكال الى الله ثم من فلان، الشكر لله، الحمد لله، وما اشبه هذا من الكلمات الطيبه. فلا بد من بيان الاسباب، لان هو يفسدها لاسبابه او لابائه او ينسى الله عز وجل، هذا هو المنكر له. وفي قصه الثلاثه عبره، الابرص والاقرع ونصحتها النبي صلى الله عليه وسلم قصها علينا الى يوم العبر، وهو حديث صحيح رواه الشيخان في البخاري في الصحيحين. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر بعض اسباب الماضين للعبر وللتذكر حتى ينتبه المؤمن وحتى لا يصيبه ما اصاب اولئك الماضين، مثل ما ذكرت في الابرص والاقرع الاعمى قصه من اواهم الغار وغيرها من القصص المعروفه التي لا عبر وذكرى لاهل الايمان. هذا رجل ابرص من كان قبلنا، وآخر أقرع من سلف الأبتعاء بعده، وآخر أعمى ابتلاهم الله بالضراء والشر، ابتلاهم الله أولا بالضراء أصاب هذا الفرس وهذا القرع وهذا الحمى هذه ضراء، ثم ابتلاهم بالنعمة والنعمة والإحسان، فأعطى فجال ما في الأبرص من اللون السيء فأعطاه اللون الحسن والجهل الحسن، هكذا الأقرع ابتلاه الله الشعر الحسن، هكذا الأعمى رد الله عليه بالضراء، فكفر نعم الله وهذا الرواحل. هذا شاهد لقوله عز وجل وقليل من عباده الشكر، اي ثلاثه واحد اعطاه اثنان الاهل ثم دكتور وكان الاول ملك اولا اليس نحب اليه ابن الابرص قال جد حسن ولو من حسن ويذهب عني ان يبقى قدما الناس به تعالوا، قال فنفحه فذهب عن الابرص فاعطاه الله جد الحسن ولون الحسن. فأيما جاء عبد الله قال الإبل وانطقت الصفاوي فأعطاه الله ناقة الغراء الحامل في تصنيف الولد، ثم قال له بارك الله لك تعالى، ثم أتى الأقرع قال إيش يحب إليه؟ قال بعض الحسن ويذهب عني لقد قال الناقة العافيين فمسح رأسه أجر الله عنه ناقة فأعطاه الله صلاة حسنة وذهب عنه قدره. فأيما مما يحب قال البقر أو عدد فتح الراوي أعطاه الله ناقة بقرة جراء حاملة، قال بارك الله لك فيه، ثم أتى الأعمى فقال إني أحب إليه فيرد الله لبصره فأوصى به الناس فمسح على عينيه فرد الله بها. ثم غير مثال ما بحق قال غنم وهذا شاة واردة يعني ولودة لشأنها أنها بل قال له بارك الله لك فيه. قال فأنت جهزا يعني عبر الصلاة وأنت جاء ما في بطون ناقت هذا وقالت هذا وغلبت كل واحد. ثم انتشرت الذرية وجاء الله فيها البركة وهكذا كانت هذا جعلها أولاد حتى صار من عبر أصواد من الإبل والأربع واد من البقر وإلى أعمى واد من البقر. ثم ابتلي بعد ذلك جاءت البلية الأخرى. لهذا السؤال هل يشكرون أم يكفرون؟ كم مثل نعمة في البدن وكم مثل نعمة في المال فسترسلون وهذه النعمة هل يشكرونها أم؟ جاءهم ملك في صورة الأبرص في صورة الأعمى في صورة النقر حتى يشكروا حالهم الأولى لعلهم ينتبهون لعلهم يستفيدون. فلم يستفيد الأبرص والأقرع فيذكره أيضا ألم تكن أبرص ألم تكن أقرع ألم تكن بقيضة ثم يذكر فأنكر وقال إنما رأيت هذا ما كاد أن كان إلا من عن جسد. فقال إن كنت كاذب فكيف أن تلقى الأقرب والله أعلم أن الله أجل دعوتنا فعاد إلى هذه المسؤولة ابتلاء وامتحانا وعقبة عاجلة إن شاء الله. أما الأعمى اعترف بإنعام الله وكنت معه رب الله إلى بصري فقد بعض الله من أعطاه من المال فقل ما كيف بدا عن ذلك والله لا أجل فهي مثل خلقه إلا فقد الملك إن المسؤول ليس له حاجة إن المسؤولين امتثال عن كتاب كماله ما له حاجة إنما هي ابتلاء من الله فقد رضي الله عنه بكتاب الشكر والاعتراف بالنعم واتفق على صاحبيه بكتاب شفاء من الشيطان من الجنه ومن شاء الله نسأل الله العافية. وفي هذا من الفوائد الحث على فكر النعم والاعتراف بها لله والأدب في الصبر قال لا بلاء إلا بالله في المضي ما قال إلا بك أو لا إلا بالله في وبك قد أتى بالإدارة المشروعة إلا بالله فهم به. وفي أيضا بيان قدرة الله عز وجل وأن يقول لشيء كن فيكون بينما هو أبرز أقرع كثير في الحال أزال الله بركه وقرعه ورد عليه بطره في الحال على هذا الملك إنما أمر به ربي يقول ثم إنزال البركة في الناس وقال هذا وادي وهذا وادي وهذا وادي لا الامتحان فيبقى جنبه المؤمن أن يكون ياخذ حذرة يكون دائما على حذر من الله وعلى حذر من عقوبته سبحانه وتعالى ويكون شكورا لعن الله وسائر بحقه سبحانه صالحا لها في مراته وطاعته جل وعلا حتى تنفعه وحتى يبارك له فيها وحتى يسلم من تبعتها ومظلومتها. ولا حول ولا قوة الا بالله. الله وفق الله الجميع. إذا وضعنا قلوبك وابد المصلين أتينا بجهاز كهربائي مباشرة وقال على المصلين ما يمكن والله تفتح ويحرق مباشرة ما يستعمل تشهد أخر أو يستعمل تشهد أخر حتى هذا الدواء مو برضو الصلاة وقت بيران لا هم يقولون ما يجوز للباهوت والنعمة يقول لا حتى الدواء للجيل قبل الصلاة برضو يروح الواحد. باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما الآية. قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعاني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه ولأفعلن يخوفهما سمياه عبد الحارث فأبى أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث فذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما، رواه ابن أبي حاتم وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته، وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا قال أشفقا ألا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. قل رحمه الله باب قوله تعالى باب ما جاء في قوله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. أراد المؤلف بهذا بهذه الترجمة بيان تحريم التعبيد بغير الله، وأنه لا يجوز أن يعبد أحد بغير الله، فلا يقال عبد النبي ولا عبد كعبة ولا عبد حسين ولا عبد عمر ولا كذب ذلك، بل التعبيد يكون لله وحده، عبد الله عبد الرحمن عبد العزيز عبد الكريم عبد القدوس إلى غير ذلك، لأن الله ذم من فعل ذلك. فلما آتاهما قال أن جعل له شركاء بما آتاهما فتعالى الله عما يشركون، هذا ذم وعيب لمن فعل ذلك. الآية سياقها في آدم وحواء عليه الصلاة والسلام، وهذه ما قاله السلف دلة من آدم وحواء بحيث أطاع بها الشيطان في عبد الحارث. وقال آخرون من مراد الآية جيت من إسرائيل وقع لبني إسرائيل وقع فتعالوا هذا الفعل، ولكن ظاهر السياق يأبى ذلك، ظاهر السياق هو مثل ما قال ابن عباس وغيره من السلف أن هذا وقع لآدم بسبب موت الأول والثاني من أولادهما، ما ذكرهما حب الولد وبين لهما الشيطان هذه الوسوسة وهذا الاسم عبد الحارث، وظن أنه يعيش بسبب ذلك فوقع فيهما المعصية. قال العلماء والمعصية قد تقع من الأنبياء إذا كانت صغيرة، ويحتمل أنهما حين على ذلك يعتقدان أنه جائز لهما فلهذا فعلا، ولا يعلم أنه منها وإنما كرهاه أولا ثم طلع بوسوسته وما أراد، ظن منهما أنه جائز فخشي عليهما الحكم الشرعي فلهذا فعل ذلك، وبين هذا يقول أن جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا لا يجوز وأن هو بالتعليم لغير الله. أما آدم وحواء فلم يعلما ذلك فأطاعهما الشيطان لذلك وسوسته جهلا منهما بالحكم الشرعي، أو لأمر آخر فهو أن الأمر الذي قاله الشيطان في آدم وحواء لم يثبت أنه قال لهما، وإنما وقع في بني إسرائيل كما قال بعض السلف، فالأمر مختلف كفي السياق يكفي ما قال ابن عباس وقناعة، والله جل وعلا أعلم. والحكم يناصر شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فإنها الشريعة العامة، وما كان من قبلنا فله ما فيه إزاحة في بعض المسائل ونعيش بعض المسائل التي بشرائع القرآن من قبلنا، وأما هذه المسألة فبين الله سبحانه وتعالى فيها الكفي وأنه لا يمين التشريك بتسلم بغير الله سبحانه وتعالى، بل يجب أن يكون ذلك لله وحده لأنه ذم من فعل ذلك فتعالى الله عما يشركون، فعلم بذلك أنه لا يجب التعليم بغير الله. ولهذا قال ابن حزم اتفق العلماء على تحريم كل اسم معبد لغير الله عبد عمر وعبد كعبة ونحو ذلك، حاشا عبد المطلب لأن الرسول أقر ذلك، فدل ذلك على أن عبد المطلب المستثناء والصحابة عبد المطلب بن ربيعة بل غير النبي صلى الله عليه وسلم والسلام، فدل على استثنائه فأن أصله تعبيد للعشق يعني تعبيد للنزق، كان عبد المطلب ثم بذلك لأنهم ظنوه عبدا من المطلب، ظنوا سيده عبد المطلب ظنوه عبدا بعمه المطلب بعبد مناف، فقالوا عبد المطلب من جهة الرق، وهو ليس كذلك لكن لما رأى وجهه تغير في هذه الشمس والسفر فظنه مولى، ثم أقر في الإسلام عبد المطلب. أما بقية الأسماء معبدا لغير الله فإنه يمنع عبد عمر وعبد كعبة وعبد النبي ونحو ذلك. قال قتادة وقع في طاعته ولم يكن في عباده، إن أطاعوا في هذا الاسم عن غير علم فنبه على ذلك كما بين الله جل في كتابه العظيم. والحاصل من هذا كله أن قضية وقعت من أمر آدم أو من بعض من إسرائيل، بين الله في كتابه العظيم أنه لا يجوز وأن الواجب التعليم لله وحده والغير ابتدى ان يفعل ذلك لا من الاولين من بني اسرائيل ولا وقع لادم كما وقع لادم فهو الله الاسلام بل يجب ان يكون التسبيح والتعجيل لله وحده وما وقع في بني اسرائيل او في عهد ادم وحواء لا يقع في شريعه محمد عليه الصلاه والسلام بل الله نعم الله في شريعه محمد عليه الصلاه والسلام وهذا كله من باب كمال التوحيد كمال الايمان كما عباده الله وحده كما الخضوع الى سبحانه وتعالى وشريعه محمد جاءت من غايه كمال التوحيد غايه كمال تعظيم الربوبيه غايه كمال جدع وسائل الشرك ووسائل التعبد لغير الله سبحانه وتعالى فهي اكثر الشرائع واعظمها واقلها وابعدها عن كل شيء هذه الشريعه المحمديه التي جاء بها نبينا محمد عليه الصلاه والسلام وفق الله صلى الله عليه وسلم وكما قال عن عبد المصطفى الاخبار عن الماضي نعم ما يضر مجرد اخبار عن الماضي ولا اخبار لا تكفر نعم اخبار عن الماضي ولا يضر اما لا عبد الحامض باب قول الله تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه الايه ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس يلحدون في أسمائه يشركون وعن سموا اللات من الإله والعزى من العزيز وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها يقول المؤلف رحمه الله لا يقول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه فسيجزون ما كانوا يعملون يبين سبحانه أن له الأسماء الحسنى التي لا يعتريها نفس بل ذا كمال كالحكيم والعزيز والرؤوف والقدير والله والقدوس ملك ونحو ذلك كلها أسماء حسنى دالة على معاني عظيمة مطلوب بها ربنا عز وجل على الوجه الذي سبحانه وتعالى فيدعى بها عز وجل يقال يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا حكيم مثل لنا ارحمنا اهدنا من النار ويدعى بها سبحانه وتعالى وذر من يحب في اسمائه الهاد فيها هو الميل بها عن الحق والافراد مع الله فيها سبحانه وتعالى كمن جعل لغير الله شيئا من عباده كاللات والعزى والاصنام فاشرك فيها مع الله غيره وجعل الاله له لغيره وصار كافرا بذلك وهكذا من ألحد فيها بأن أمالها على الحق وزعم أنه لا معنى لها كالجهمية والمعتزلة الذين نفوا صفات الله أو نفوا أسماءهم وصفاته جميعا فقد ألحدوا في ذلك يعني مالوا عن الحق الإلحاد الميل عن الحق ومنه البحث في القبر لأنه جعل في جانب مائلا فالملحد هو المائل عن الحق الذي صدف عنه وأعرض الله عنه فيترك الكفار جميعهم لأنهم ملحدون وهكذا أهل البدع من نفاس الصفات والأسماء وغيرهم من أهل البدع قد ألحدوا لكن الإلحاد إثمان إلحاد كامل وهو ما يقوم من يقع من الكفرة وإلحاد ناقص وهو ما يقع من بعض المسلمين في عدم انقياده الحق على التمام والكمال فيكون له نوع إلحاد وغير عن الحق يفوتهم من الإيمان ويفوتهم من الإسلام بقدر ما عندهم من الإلحاد فالواجب على المؤمن ان يكون منقادا للحق ثابتا عليه متصلا به ملتزما به حتى لا يغير عنه يمينا ولا شمالا قال العام يدخل فيها ما ليس منها يدخل في اسماء الله ما ليس منها هذا نوع من الالحاد ثم يسمى الله باسماء ما انزل الله بها من سلطان هذا نوع من الالحاد نوع من البعض فلا يسمى سبحانه الا ما سمى به نفسه وكذلك قول بعضهم لا أنها من الإله والعزة من العزيز نوع من الإلحاد ولهذا سموا الإله أو الطائف الله قالوا أنه مؤنث الإله وسموا العزة من العزيز تقواها من ذلك كله باطل فالعزة لا وجه لها إذا كبرت إلا وجلها ولا حق لها وإنما زيد لهم الشيطان عبادتها هكذا لا صخرة أو ميت قد انقطعت أسبابه لكن الجهال جعلوه إلها لهم وعبدوه من دون الله وهكذا مناك صخرة المعروف عند مجرد عند قبيل عبدها الأوسط الخزر وجماعة معهم وكله ضلال وإلحاد. فالواجب أن يعبد الله وحده سبحانه وتعالى ويخلص العباد. فتسمية آلهة المشركين آلهة إلحاد، ونفي الصفات وتأويلها إلى غير معناها إلحاد، ونفي الأسماء بكلية إلحاد، ونفي بعضها أو تأويل بعضها إلحاد. فالإلحاد يتفاوت ويختلف بعضه أشد من بعض، وهكذا الميل عن الحق في تعاطي المعاصي والسيئات، والميل عن العدالة نوع من الإلحاد لكنه إلحاد أصغر غير الإلحاد الأكبر الذي يقع من ثمرة في عباده غير الله وفي إنكارهم ما أخبر الله به على ألسنة الرسل. فمن كذب الله وعبد معه غيره فقد ألحد إلحادا يجعله من الكافرين. وهكذا من نفى صفات الله وأسماءه كالجميع ونحوهم ألحد الإلحاد يلحقه بالكافرين عند أهل السنة والجماعة. ومن ألحد في بعض الشيء فأول بعض الصفات قال له نصيب من الحق من الباطل وعليه جزءه في ذلك، ولكن لا يخرج في ذلك عن دائرة الإسلام، بل هو مسلم عنده نقص بشيء ما تأوله بعض الصفات. والله المستعان، هو لا حول ولا قوة إلا بالله، وفق الله من يمين، والله مثلا من يمين. باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول الله رحمه الله: باب لا يقال السلام على الله. هذا من كتاب التوحيد، يعني فجر من كتاب التوحيد من ألف في أيام دعوته في مبدأ دعوته رحمه الله، وهو كتاب عظيم لا نعلم أنه سبق له نظير من التأليف بما احتوى عنه من الصلاة المفيدة. جمعها من كتب الحديث وكتب العقيدة رحمه الله، وهو كتاب جيد مفيد. باب لا يقال السلام على الله، لأن الله هو السلام سبحانه وتعالى. كان الصحابة في أول الأمر يقولون إذا جلسوا للتحيات: السلام على الله عباده، السلام على جبرائيل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان وفلان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. فلا يقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، ثم ليتخيل الدعاء أعجبه إليه فيدعوه. فهو الشيخان هذه المسؤول الله عنه. هذا هو الذي يقال التحيات، ما يقال السلام على الله، لأن الله هو السلام. وكان يقول إذا سلم بصلاته واستغفر ثلاثة قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. الله هو السلام، معناه أنه السالم من نقص ضعيف سبحانه وتعالى، ومعناه أنه يسلم العباد. كلمة السلام لها معنيان، أحدهما أنه يسلم العباد، أن السلام الذي يعطي السلام، ومعنى والمعنى الثاني أنه الكامل والسالم من كل نقص وعيب، فله كلام مطلق لكل وجود بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. فلا يسلم عليه، لا يقال على الله السلام، من خلال الدعاء فلا يقال على الله، لأنه غني عن كل أحد، ليس في حاجة إلى دعاء الناس، وإنما مشروع تعظيمه وتقديسه، ولماذا أنه موصول بصفات الكمال، ولماذا أنه مسلم لعباده الناس الضار والمعطي المحسن، هذا هو الذي يليق به سبحانه وتعالى. أما يقال على الله السلام أو عليك يا رب السلام، فهذا نوع من الدعاء لا يليق بالله، وإنما يسلم على المخلوق، قال السلام على فلان، يعني له السلام له العافية لأنه محتاج إليه. أما الله عز وجل هو كامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، الغني بذاته عن كل ما سواه، فهو الذي يعطي السلام ويمن بالسلام ويجود بالسلام على عباده، وليس بحاجة إلى شيء من عباده يمدونه به أو ينفعونه به، هو الغني بذاته عن كل ما سواه سبحانه. هذا معنى كلام وفق الله الجميع وصلى الله وسلم. إذا أسلم رجل وامرأة هل يعود العقد؟ يعني يبقى على حالهم، على عقد يسلم على عقد النبي صلى الله عليه وسلم. التوبة تكفر. هم على عهد صلاة الرجل إذا فات في الجماعة الأول قلنا في سبيتي وصلنا لي مع الجماعة المسجد حصل أحد والله ما حصل أحد ما بقى صلى الله عليه وسلم والله أين ذهب إلى بيته إذا ما لم يجلس ما عند صلي معه فالأول يصلي أبا ما يصلي إذا كان شخص تصدق على أخيه وكان يصلي المغرب هل يصلي معه ثلاث ولا يأتي جماعة لا لا يجي ما يقال إنه يصلي لا يجي من عليه أصحاب الذنب هل يقسمها من عليه للزكاة مما عنده للزكاة يقسم ما لا يكفي على الزكاة على حالها يرجع على حالها زي لا ينعزها زي لا ينعزها صحيح لكن إذا كان الإنسان يحتاج إلى أن يقدم البيت يقدم البيت قد يقول الحوض قد يقدم الحوض حتى لا يتكلم عن ذلك قد بالبيت هو يقتل الحوض إذا كان تعلمه والله ما يضر لازم ما تحن عن نحوه دور كثير مثلا ما يضر ما يضر إذا كان شخص عنده ذهب موجب على الزكاة يجب أن تعطيه الأخرى كيف نفسه يقول لك رحيم ولا عندها زوج يقرأ عليها ولا أحد يسمع عنها أو تكفر كمان يضر يقول لك فقيرة ما هو مثلا قول لولا رسول الله نحن دينا أتعلم لولا دعوة في الليل لولا الله شرح لينا العافية هذا معنى على الصحيح جائز أو معنى بهذا معنى صحيح في الأولى يقول الله الله ثم كما ترسلون يعني لأن أنت صحيح الناس نحن دينا الرحمن الله قل هذا ما هذا فالأولى فيها يقول لولا الله ثم ما فعفد الرسول إذا أرى لولا الهداية الله لولا ما جعل ربنا الهداية الذي بعث الله بها رسوله فوق كذاك الرسول بس ما بعيدة من الهدى لو قاتل رسول يا رسول الله لو شرح لي أمة أشرفت عليها ودعوت لها وجوزك والله ما يجوز هذا معنى ثاني عن الدين في الكلام يعني عين يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما أنشف المجال الحديث أفعل إلا من ثلاث وقال هو وقال إنك لا تجد ما أحدث في قلبك فضل من الله عزيزي دعوه من الله نعم يعني ينفعه تقديم شرع يعني هو قشوع عليهم يتخذوا بالله قشوع نعم باب قول اللهم اغفر لي إن شئت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم على رسول الله يقول والله رحمه الله لا يقول اللهم اغفر لي ان شئت اللهم ارحمني ان شئت اراد المؤلف هذا ان من كمال الايمان وكمال التوحيد العزم على المسألة وعدم التردد وان المؤمن دعا ربه يعزم ولا يتردد فان جوده العظيم هو غني الحميد فلا يقول المؤمن ان يستسلم انما يستسلم الى قول المخلوق من قد يعجب ويقول اعطني كذا يشوف او استطعت هذا حق المخلوق اما الرب عز وجل هو الغني الكامل القائم على كل شيء فلا يقول الفقير العبد الفقير ان يستسلم سؤاله فيقول اللهم اغفر لي اشيك او اللهم اغفر لي جل كانه كانه غير محتاج كانه ليس بمضطر الى هذا المسؤول من فضلك يقلب الشد. فلا يقول الفقير العبد الفقير ان يستفي في سؤاله فيقول اللهم اغفر لي ان شئت او اللهم اغفر لي جل كانه كانه غير محتاج كانه ليس بمضطر الى هذا المسؤول ولكن يعني المساله وليجزم ولهذا يقول الرسول لا يقول ان احد اللهم اغفر لي ان شئت اللهم ارحمني ان شئت ليعني المساله فان الله لا يقصها ما حدث الله لكن حتى يقال ان شئت وليس بعاجز حتى يقال ان شئت فلا يليق هذا بالله سبحانه وتعالى. انه في الاخر والرب الرابع فان الله لا يدع ربه شيء اعطاه، فهو جل وعلا العظيم الشأن الغني الحميد، فلا يدع ربه شيء اعطاه عباده وجال به على عباده، وكلها عنده قليله ويسيره، وان اعطاه من الشيء العظيم سبحانه وتعالى. فالوقوع المؤمن ان يكون عظيم الرابع فيما عند الله، شديد التعلق بالله، فاذا لجا اليه والاستشاع اليه، فإذا فعله سأله سؤال الطرف وعن الراغب فلا يكتفي، ولا يقول اللهم اغفر لي شيء أو اللهم ارحم لي شيء أو اللهم اغفر لي شيء أو اللهم اعطني الجنة شيء. وهكذا الإخوان لا يقول غفر الله لك إن شاء الله أو رحمك الله إن شاء الله، لا يجزي اللهم اغفر اللهم ارحمه رحمك الله يا أخي، ولا يقول إن شاء الله لا يكتفي، فيقول دعاءه دعاء الراغب دعاء الجازم دعاء الملح. وفق الله الجميع صلى الله عليه وسلم. هذا في آخر الزمن. وما هو الراجح؟ هذا اللي هو يوم القيامة. آخر الزمن. لا آخر الزمن. راجع في الآية. آخر الزمن. راجع في الآية. لا في الآية هذا يخرج. في الآية هذا اللي وقع عليه. هذا خان يوم القيامة. يعني ما يفسر بالدخان يوم القيامة. خان في الآية غير الدخان. الزمن وما الدخان آخر الزمن. وقع الناس لا. ثم كشف الله ذلك. كيف ونفس الدين والروح النفس يعني متدلل سبحانه وتعالى في ذكر في الشيخ انه الروح مخلوقه وادم عليه السلام يعني روح الله له بالروح يعني اوجدها وخلق ابدا عنها من الله من خلق كل ما نفسه لكن في الزواج يعني الله الشيخ صحيح الله يرضى عليه لا يجوز إنه الله يرضى عليه الله يرضى عليه الشيخ صحيح الله يرضى عليه الله يرضى عليه أمامي حتى يصل الوقت لا تجبر خلقوا الكلام مثابة جلسة الله اي تبسل لقد فرصة ليس الله الله يتوه نجح يا بسل الله يتوه نجح يا بسل الله يتوه نجح يا بسل الله يتوه نجح يا بسل الله يتوه نجح اللهم اخرج بك اللهم اخرج بك اللهم اخرج بك اللهم اخرج بك اللهم اخرج بك الذي فأصل يحج الله من الجسر وإن أعطناه صدق في اليوت على إنك أنت هو ما قلت ما كنت لا تقول إنك ذاك ورد ما كان الله الصحابة خلق مع الصحابة خلق مع الأخلاق هذا الكار في الجسر أليه يا المؤمن تحت رقبته وقال والله لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد، يقول المؤلف والله باب لا يقول عبدي وامتي. المؤلف في كتاب التوحيد ذكر التوحيد وذكر ما يكون من كماله وكماله وذكر ما يناهيه، هو كتاب جامع، ذكر التوحيد وضده وذكر ما يكمله وذكر ما ينافي كماله. وهذا باب ما ينافي كمال التوحيد، بها ذكر أو لا يقول عبدي وأمت. لا يقول العبد الذي يخاطب جاريته أو غلامه عبدي وأمت، تعدوا مع الله عز وجل، بل يقول فتاي وفتاتي وغلامي خادمي ونحو ذلك، لأن العبد عبد الله وإماء إماء الله. هذا من باب الكمال والتعدد مع الله عز وجل والاعتراف أنه سبحانه هو المالك لكل شيء وهو رب كل شيء سبحانه وتعالى، بخلاف إذا كان عبد فلان أو إماء فلان، هذا ليس من باب الإضافة إلى نفسه بل من باب الإخبار فهو أكثر. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا يقول أن هذا أطعم ربك رب ربك، بل الله بالآخر أطعم ربك، فيقول سيدي وولاي. وهذا من بعد التعدد، لأن رب جل وعلا الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز هذا الإطلاق أطعم ربك، الله جل وعلا لا يطعم ويغني عن كل ما سواه سبحانه وتعالى، وهكذا غلو وهكذا سقي كله لا يعرف حقه سبحانه، لأنه لو كمال المطلق ليس في حاجة إلى طعام وشراب وغير ذلك، والغني عن كل ما سوى سبحانه وتعالى، فلا ينافي هذا التعبير أطعم ربك ربك الله رب جميع من سيد عمده الذي هو مالك، فلا في عبارات أطعم سيدك أطعم مولاك عمك، لأن هذه عبارات معروفة لا تشتبه بالربوبية. والسيد هو المالك والرئيس، إذا قال أطعم سيدك لمالكك رئيسا، وهكذا المولى له معاني كثيرة، ومنها السيد والمالك والقريب الناصر. جاء في بعض الروايات الأخرى فيقول أن مولاي إن مولاكم الله، لكن محفوظ عند أهل العلم في رواية الإذن، لأن حلة الله مستوعبة في قوله جل وعلا: وإنك إلى مولى لهم لا نغفر لهم فهم مخذولون، بالنسبة إلى من استقام على دين الله ونصر دين الله. فلا حرج أن يقول مولاي قريبي أو عتيقي أو معتقي أو سيدي، لهذا كما في الحديث أقول سيدي مولاي. وأفتاح الناس عن حمدي يعني الملك، فيقال عمي ويقال سيدي ويقال مولاي ويقال ما أشبه لنا أن يصطلحوا عليه وأصطلحوا به بدل من ربي. ولا يقول فتاي وفتاتي، ولا يقول فتاي وفتاتي وغلامي، ولا يقول عبد وأمتي كما تقدم. كل هذا من باب الأدب مع الله، في عدم إطلاق الرب على السيد، وفي عدم قول عبدي وأمتي وللتعليم الألفاظ البعيدة عن المتابعة والبعيدة عن سوء الأدب، فيقول غلامي فتاي جاريتي، ولا يقول عبدي وأمتي، وكذلك لا يقول أقول ربك وأنت ربك قطع ربك، فيقول السيد قالت يقول سيدي مولاي عمي رئيسي، العبارات التي يصطلحون عليها غير هذه العبارة. نصر الله الجميع، صلى الله عليه وسلم. باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذا الباب في النهي عن رد من سأل بالله ذكره المؤلف في كتاب التوحيد بما فيه من تعظيم الله وإجلاله بإعطاء من سأله. قال: باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا بفتح ما لا تعلموا، والله بضمها لا تروا حتى تظنوا أنكم قد كافأتموه. هذه الكلمات من جوامع الكلم التي أوتي عليه الصلاة والسلام. فمن فعل أهل الإيمان أن يعطوا من سأل بالله تعظيما لله فإنزال له سبحانه وتعالى. وقد جاءت عدة أحاديث تدل على كراهة السؤال بالله بما فيه التشديد على الناس، ولكن متى جاء الحق له كالزكاة أو من بيت المال أو كان مضطرا وجب أن يعطى، وأما إذا كان على غير ذلك فأفضل أن يعطى ولا ينبغي له أن يسأل بالله عملا بالأحاديث الأخرى الدالة على كراهة ذلك. ومن استعاذ بالله شرع أن يعاد، ولهذا لما استعاذت عمر الجوية رضي الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد عثل معه، لقد عثل مع عظيم الحقيب أهله ولم يتزوجها. المقصود أن الاستعاذة بالله فإنه يشرع أن يعاد إذا كان يستحق عليه، أما إذا كان يستعيذ بالله في إسقاط حق عليه فلا، لأنه أمر بأداء الحقوق وأجل من يستعاذ بالله في حق الحقوق. فلا يقول: أعوذ بالله أن تلزموني بالصلاة، أو أن تلزموني بأداء الزكاة، أو أن تلزموني بأداء الحقوق التي عليه كالدين والكفارات ونحو ذلك. أما إذا استعاذ بالله من أن لا يلزمك فلا بأس يشرع ويعاد تقديرا لما استعاذ به، كأن يستعيذ بالله يولى القضاء وهناك من يقوم مقامه، أو يتعالى بالله يولى الإمارة وهناك من يقوم مقامه، وما أشبه ذلك من الأشياء التي فيها الخطر. كما يروى عن ابن عمر أنه لما أمره عثمان بالقضاء استعاذ بالله أن يولى القضاء فأعاذه عثمان. قال: إن صح يكون على أنه الأكثر الحمد لله أن يقوم بالله بالواجب، وكان صالحون لذلك أهل عثمان كثيرين. ومن دعاه فأجيبوه، لمن دعا إلى وليمة إجابة، ثم إن جاءت الدعوة إلى المصالح والتآلف والتواصل والتقارب. ولهذا شرع الله جل الدعوة ووفاة العرف أو لغير العرف، وأهمها وأعظمها دعوة العرف. ولهذا في الحديث الصحيح: من لم يجب دعوة فعصى الله ورسوله ورسوله. الواجب أن تجاب الدعوة إلا أن يكون بها مانع، أو يكون له مانع أن يكون مريضا أو بعيدا عن محل الدعوة يشق عليه المجيء إليها وليس له الركوب، أو كانت الدعوة فيها منكر كالأغاني والملاهي وشرب الخمر ونحو ذلك. فإذا كانت الدعوة سليمة ومدعو مستطيع وجب أن يجيب، أو تأكد على الأقل أن يجيب لقوله صلى الله عليه وسلم: من دعاكم فأجيبوه. وللحديث الصحيح حتى مسلم على اخيه يجيب دعوته، ولعمر من لم يدع فقد عصى الله ورسوله. قال: ومن صنع لكم معروفا كافئوه. هذا من مكارم الاخلاق ومن كمال الايمان، المكافاه على المعروف بما استطاع، ان كان ماليا بالمال، وإن كان غير المالين بالكلام الطيب والدعاء. فإن لم تجدوا ما تكافئوا فادعوا له، عجز عن مكافأة دعا له حتى يغلب على ظنه أو يعلم أنه قد كافأ بكفر العاقلين وثنائه عليه. المعروف يتنوع على ان يكون كل معروف سببا، فمن صنع معروفا من ذلك من ظالم، من تفريج كربة بقضاء الدين، من تفريج كربة من ذلك من هلكة، الى غير هذا من انواع التهديد وانواع المعروف تبع لك المكافأة بما يناسب المقال من ذلك او غيره حسب احوال الناس وحسب احوال المعروف. فمن عجز عن ذلك فالدعاء يقوم مقامه المكافأة. وفق الله الجميع صلى الله عليه وسلم. نعم نعم نعم ذكرت في الزبده ولا في اليسار؟ لان ابا منصور معروف العبد. نعم طوفان برق يمكنك من هذا العيال بعد الزبده. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. نعم فإذا نص عليه نص عليه إن شاء الله. نعم بعض الناس إذا ضربني شخص العوام هؤلاء يقول وجه الله في العسل وجه الله، يعني هذه الفترة هذا ينبغي فضل ذلك، ينبغي فضل ذلك. الحديث فيه ضعف، الحديث فيه ضعف، لكن ينبغي فضل ذلك. لكن هو ما يقول أسألك يقول وجه الله، هذه لغة العوام، يعني وجه الله تفعل أن تقول هو معنى وجه الله، هو معنى فرق. نعم هذا معنى واسلوب الله يعظم على الامر مثل ما قال الامر الصلاه ولا انا لم نبغ الا الله حق الصلاه حسب قبل الله حسب قبل الله حديث ثلاثه. نعم بسم الله والصلاه ما يقال لا ما يقال لا وجه الله العبد كذا او يعتم الله او يعلم الله انما يدعى الرسول يا ربي يا رحمن يا رحيم يا سميع يا بصير الصفات التي توسل بها ولا يتعب ولا تتعب حساسه للتنبيه الاجماع على ذلك ولكن التي توسل بها اسالك بعلمك العظيم اسالك برحمتك اعوذ بغاك من شرابك وبعرضك من عقوبتك الى غير ذلك. باب لا يسال بوجه الله الا الجنه. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله. قوله تعالى رحمه الله باب لا يسأل بوجه الله الجنة. ثم ذكر حديث جابر رواه أبو داود. وما ذاك إلا لأن الجنة في أعلى المقاعد وفيها النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى وفيها النعيم المقيم. وجه الله لو شرفه العظيم فلا يسأل وجه الله إلا الجنة، يعني وما يقرب إليها فإذا اللهم إني أسأل وجه الكريم إدخال الجنة ونجاة من النار، أو اللهم إني أسأل وجه الكريم أن توفقني للاستقامة على طاعتك أو للإخلاص لك، فما يقرب إلى الجنة هو من استقرار الجنة. من هذا الحديث في هذه بعض الدين البعض والمؤلف أراد بذلك أن هذا من الكمال كما التوحيد ومجتمع الإيمان أن يسأل وجه الله إلى الجنة لأنها على المطالب، وهكذا ما يقرب إليها سؤال الله الثبات على الإيمان، سؤال الله الثقة بالدين، سؤال الله صلاح قلبي والعمل، سؤال الله العافية من ولاة الفتن، كل هذه تقرب إلى الجنة وتبعد من النار. والحديث أو ما فيه من الدين ينجذب بما جاء في رواية أخرى من النهي عن سؤال وجه الله، فيقول هذا خاصة بسؤال الله عز وجل بوجه الكريم الجنة هو تقدم إليها وما يدخل إليها. الله أعلم. وفق الله بالجميع. الله أعلم. أنه يولد في الدان ويختمها، لكن في خلط الجسد فأنه مكمل. باب ما جاء في اللون. وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. لو ما جاء في ذلك لو، لو ما جاء في لو، يعني كلمة لو هل تجوز أو ما تجوز. المقصود من هذا بيان أنه لا ينبغي إعمالها لمعارضة القدر، بل يجب التسليم والصبر وعدم المعارضة للقدر بقول لو عند مرض موت قريب أو غير ذلك. يجب التسليم والصبر والاحتساب. قال الله دائما للمنافقين يقول: لو كان لنا شيء ما قتلنا هاهنا. هذا قال ذما له مع ذله. قال سبحانه: الذي قاله قال لاخوانه وقعد لو اطاعونا ما قتلنا. كل هذا على سبيل الذنب، فدل ذلك على انه لا يجوز استعمالها عند معارضه القدر في مرض او هزيمه او غير ذلك، وان هذا من شان المنافقين. فان قدر الله ماضي امره نافع سبحانه وتعالى، وانما شرع الاسباب لحكمه بالغه. فالاسباب يتعاطاها المؤمن فإذا نزل القضاء فليس له يعتذر بعد ذلك. ولهذا في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من الضعيف وفي كل خير، احرص على أن تعبد واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، يعني هذا قدر الله وما شاء فعل. وبعضهم ضبط قدر الله لهذا الشيء الواقع وما قدر جعل قدر في الماضي والله فعل. والمعنى الاول اظهر لهذا الواقع قدر الله مقدور الله وما شاء الله فعل سبحانه وتعالى. فان لو يفتح عمل الشيطان يفتح على العبد عمل الشيطان وساوسه وتشكيكه ينبغي المؤمن الا يستحيله حتى لا يقع في حبائل الشيطان وساوسه وتشكيكه واملائه ما لا ينبغي. فإن الأمور لله سبحانه وتعالى هو الذي قدرها جل وعلا. فإذا فعل المؤمن ما شرع الله من العلاج من السفر من الإقامة من الأكل ما هي إلا الأسباب التي تعاطاها ثم غلبه القدر فليقل قدر الله ما شاء. إنا لله وإنا إليه راجعون. فليس له في بيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال عز وجل وشهد الصابرين الذين إذا أصبتم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد صاب المصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم آجل في مصيبتي وآخر في خيرا منها إلا آجله الله في مصيبتي وآخر فله خيرا منها. المؤمن هكذا تحت قدر لكن لا يمنعه قدر من أصحاب الأسباب يفعل الأسباب التي يستطيعها. فإذا قدر أن الأسباب لم تنفع فلا يجزع ولا يقول لو لو بل يقول قدر الله وما شاء فعل إنا لله وإنا إليه راجعون. مثلا ذهب للطبيب إلى المريض إلى الطبيب الفلاني أو المستشفى الفلاني أو المستشفى الفلاني فلم يقدر نفع الأسباب فلا يرد بعد موت لو أني سافرت إلى الفلاني لو أني ذهبت إلى المستشفى الآخر لو أني ذهبت إلى فلان فلا ما يقدر قد مضى الأمر والله سبحانه وتعالى لو شاء ذلك لوقع لكن هذه الذي انتهت الأجر قد تم فلا ينبغي الاعتراف بقول لو لو. اما اذا قال لو ببيان ما ينبغي ببيان مثل ما قال صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من الذي استقبلت من الغيب فليس الاعتراف وهذا لكن ببيان افضل مثل لو علمت ان هذا واقع لفعلت كذا وكذا مما يبين للناس انه الافضل وانه الاحرى ولو علمت ان فلان الموجود لزرته ولو علمت ان فلان مريض لعسته او ما اشبه مما يخبر عن اسفه على ما فات عليه ليس على سبيل الاعتراف هذا ليس داخلا في هذا وانما الممنوع هو الاعتراف على القدر. واما اخباره انه لو كان كذا لفعل كذا لو كان فلانا موجودا لقرات عليه كان العالم موجودا لقرات عليه لو كان لو علمت ان فلان مريض لزرته لو استقبلت من كذبت لا سبق الى كذا وما اعرف هذا ليس هذا المال الاعتراف. وفق الله الجميع صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. باب النهي عن سد الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد هذا الباب فيما يتعلق بسب الريح لما كان سب الريح وسب غيرها من المخلوقات نقصا في الإيمان ورأى في التوحيد نبه المؤلف على ذلك وجعله في كتاب التوحيد ليعلم المؤمن أن غير المعاصي مما ينقص توحيده وينقص ايمانه ويضعف ايمانه. الايمان يزيد وينقص والتوحيد يكمل وينقص والمعاصي تضعف الايمان وتنقص كمال التوحيد والطاعه تزيد الايمان وتزيد كمال التوحيد. وسب الريح من جمله المعاصي لانها مخلوق مدبر ترسل بالخير والشر فلا يسبها على يقال على الله الريح او قال الله الريح او صار بارك الله في الريح او ما اشبه ذلك بل بعمل المؤمن ما ارسل اليه النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا راى انها ما يكره في فتها اللهم اني اكثر هذه الريح خير ما فيها وخير ما وصف وانت من شرها بما فيها وخير ما وصف. هكذا جاء في الصحيح حج عائشه من يرى كلام النبي ارسل لهذا امر ان يقال اللهم اكثر هذه الريح خير ما فيها وخير ما وصف ونعوذ من شرها شر ما فيها وشر ما وصفت. وجاء في المعنى ايضا الدعاء لا جعلها الله رياحا ولا جعلها ريحا لا رغدة ولا جعلها عذابا هذا هو المشروع المسموع للمؤمن عند وجود الرياح وشدتها يسأل الله خيرها ويعوذ بالله من شرها ليس الله جعلها رياحا ولا جعلها ريحا لأن الله أكثر أمرها في حياة قوم هود أما الرياح فجعلها الله مصدر لا يأتي وفي الرياح وبالشرائع قد تكون رحمة لقوم وخرجا لهم قد تكون عذابا لآخرين كما جرى لعاد فالمهم يسأل الله خيرا عليه جبرها وأرسلها يسأل خيرا ويستعين بالله من شرها هذا هو الراجع عند هذا الأمر وهذا هو من كمال التوحيد وكمال الإيمان أن يمتثل أمر الله صلى الله عليه وسلم بذلك وألا يسب الريح كما لا يسب غير ذلك من المخلوقات التي لم يفعل الله سبها وفق الله من جميع صلى الله عليه وسلم ما هي الرياح ذات الرياح؟ معناه أنه من الرياح ليس مطلقا ولا هو يطلب الرياح التي جعله فيها جعل الله السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم اي مش متطاعي او الى اهله اذا كان ما يرد الى بعد محروس ولا الى اهله اذا كان هو لا طاهر يعني السكر او بلا بعد وقال له في المحل سياق مغرزه كذا قال له في واحد السياق ترى تغيرت وقال خذ الدراهم مقابل هذا السياق تقول مغرزه ياخذ من الناس لا تقول مبلغ كبير اذا كان اكثر ياخذ العالم يعني ياخذون الكاس وياخذ الكاس انا حديث الوالده في قبل سوره الكهف في قراءتها في يوم الجمعه لا كلها ضعيفه لكن يجد بعض ما شيء موقوف من علم الله صح وما يطول فلان كنت ممكن نستطيع من نحن هذه حول الجراس حول اللحوم مثل خارج شيء جديد فلان كنت نستطيع من نحن نحف نعم فلان كيف حرج عليه أنه إذا أصبح أو يقول قد لا أشبه بعد فخاسة وما دون ذلك لا ما يقوم يقوم بشيء حاجاته والدراسة طلب بها الدراسة لابد من النظر يمكن ان اجل الى الشمس الثالثه حتى ينظر اكثر لان الاولى الله اسهل قد يعلمونها في خدمه ولكن نظام السماح لها نظام المدارس لها يكتب لها تعتبر سيء في الالواح اسهل من المصحف لكن في وراثه في الالواح اسهل شوف الشيخ ما هو الجاهل يستخدم في نفس الحنفي؟ لا اجل صلى الله عليه وسلم الشيخ يعني موجود يمكن ان حادث الفطره ان يدخل شيئا من الجاهل يسمى الحنفي يعني هل نحن هذا هو المرأة بيها صلى الله عليه وسلم كتابك المرأة بالرجل صلى الله عليه وسلم مثل عن وضع حاكم خطفة جل لي صلى الله عليه وسلم قطع الصلاة هل تؤسس السلام بينه وبين السلام نعم قطع الصلاة لما بين يصلي وفترة هل يبطل الصلاة؟ يا مرأة شاذي أسود وشهار ومرأة وقطع الصلاة هل المرأة بتقطع صلاة المرأة؟ لا قطع صلاة المرأة ولا قطع صلاة تفسرها شيخ نعم يبطلها خبر ويصلي يعني قطع صلاة الصلاة تخرجينها لا تخرج أن تقطع صلاة على حجة لا لا تشبه في هذا والله ما أعرف هذا صحيح يا رب العالمين صحيح لم يصلي عليه ولا يأشر ولا جاء نحن على شهداء على صلاة على واحدة واحدة وعلى عنده سبعين لكن كان صحيح هذا ولو صحيح كان هذا حديث هذا أصح حديث يقول أطول ما بالثاني لأن يصبح الحديث يكون أرسا إذا خالف منه أوزة قبل أخير الجواس ولا كان سنة لا لا صحيح ليس كان على ما قال لكن لا صحيح لا صحيح لا غيره ما إلا صحيح مثل العظيم الروح أنا أظنهم من حضرة حتى حتى أظنهم لكن أبو سيد من الطائفة ما شاء أنا على الحق باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله الآن وقوله الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. الآية. قال ابن القيم في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، وفسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يدير الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله، وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت ما فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكبر. وفتش نفسك عن أن تسالم، فإن تنج منها تنج مني عظيمة، وإلا فإني لا أخالك ناهية. يقول رحمه الله: قول الله تعالى يظنون بالله على الحق ومن الجاهلية، يقولون هل من المشركين ما أمر كله لله. قوله تعالى: ألم يقال لإخوانهم قعدوا لو أطاعون، ولإخوانها الظن ظن السوء عليهم دائرة السوء. الآية. ثم ذكر كلام ابن القيم رحمه الله في هذا الباب، والمقصود بهذا الباب بيان أن كثيرا من الناس لا يسلم لله حكمته، ولا يسلم لله قدره السابق، ولا يسلم لله ما أراده سبحانه من تنبيه العباد على أغلاطهم وأخطائهم حتى يستعدوا وحتى ينتبهوا، بل أشاء بالله أشاء الظن بالله من وجوه كثيرة. منهم من يظن أن ما يقع من الأشياء التي تخالف هواه أن ذلك عن حكمة ولا عن قدر سابق، ومنهم من يظن أنه لمجرد مشيئة لا عن حسن قدر، ومنهم من يظن أن الله جار على عباده وظلمهم حتى لا فعل كذا وفعل كذا، ظلم فلانا وأخطأ فلانا وأصح فلانا وأغرب فلانا. لماذا؟ هذه ظنون الناس كثيرة. ولهذا قال عز وجل: يوم في المنافقين وطائفة قد أهمتهم الرسل يظن بغير الحق في غزوة أحد، لما وقعت وقعة أحد وجرى مع المسلمين ما جرى من الهزيمة والجراح وقتل 70 منهم يوم أحد، ندم النفاق، تكلم المنافقون بما تكلموا به وظنوا بالله غير الحق، فيقول: هل لنا من شيء؟ هل لنا التصرف في هذا الامر؟ ويقول: لو كان هنا، يعني اننا مجبورون وليس لنا امر، ولكن قادنا محمد الى هذا الامر حتى وقع ما وقع. وهذا كله من جهلهم وظلامهم التي بصرتهم وعلى قلوبهم. فلهذا ظنوا بالله ظن السوء، وظنوا ان ما وقع لم يكن عن حكمه بالغه، وظنوا انه لا ينصر رسوله، وان هذا الذي فيها وحول امره تكون الدائرة عليه، وظنوا أن أيضا أن ما وقع لم يكن الذي مجرد المشيئة، فصار ظنهم هذا يجمع بين سوء الظن بالله من جهة أنه لا يصف أولياء ولا يصف بصيرة، ومن جهة أنه لا يعمل عن حكمة ولا تقع أفعاله عن حكمة، بل لمجرد المشيئة المجردة. هذا كله باطل، ولهذا بين الله تعالى عنه الحكمة وأسراره فيما يفعله وفيما يقدره وفيما يبقى سبحانه وتعالى، وأن يبتلي عباده بالسراء والضراء والفتنة والرخاء، يبتليهم ولما حصل في قلوب المسلمين، ويمحق الكافرين، وليتوب المؤمنون إليه ويستغفرون، ويعد أنفسهم عبادا عظيما للقائه عز وجل وقيام حق سبحانه وتعالى. قال جل وعلا في كتابه العظيم: أولما أخذتم فيه وقد أخذتم لا يأخذكم أن لا هذا خذوا العزة وانتم إن الله على خير شيء وما أصابكم من شر جرحك بإذن الله وليعلم المؤمنين ولا ينافقوا إذا تعلقت الزوجات قالوا لولا لو كتبت مناقب ثم قرئ وإلى قرب الله يقول يا أخواني ما في قلوبهم والله من المسلمين جاءهم حكمة الله لقحم ابتلاء هؤلاء وحولهم فالمؤمنون ابتلوا لتنحض إيمانهم ولتكفر سيئاتهم ويعد عدة من جديد للقاء ربهم والاستقامة على دينه فليحاسبوا أنفسهم بترك المعاصي والمخالفات ويبادروا بالتوبة إلى الله عز وجل وفي الصواب يلحق ويدمر ويبقى عدالهم وأولئك الذين يفضحوا ويغرق فيهم وباطلهم فله حكمة بالغة في كل شيء سبحانه وتعالى. وربك هو الأحكم والأعلم جل وعلا ومن ظن أنه سبحانه يدير الحق يدير الباطل على الحق بدرجة مستقرة يروح مع الحق فقد أساء به الظن. أما كون المسلمين قد يقع عليهم هزيمة قد يسألون بقتل بعضهم قد يسألون بجراحات يستهيهم يرفع درجاتهم وسيئاتهم ويضع إليه ويعد العدة ويجتنب أسباب الهزيمة ولهذا جرى عليهم ما يرى المقصد لكن ما كثر ذلك فأعلم نصرهم الله بعد ذلك وأعزهم قضى على عدوهم وفزنهم يوم الأحزاب وهزمهم يوم فتح مكة وصارت الدائرة للمسلمين والعقل للمتقين. ولكن أعداء الله من المنافقين قد جذبت قلوبهم فلم يعقلوا الحق ولم يفهموا وساءوا من ظن الله جل وعلا وبرسوله وبالمؤمنين وصارت الدائرة على أعداء الله والهزيمة على أعداء الله والنصر والتوفيق لأولياء الله كما قال عز وجل وكان حقا على رسوله قال سبحانه: يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم وعن زوجه ولا يقول ان الله من يصور ان الله لقوي عزيز فالذين ان مكناه اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وهذا الوعد لا يقدع فيه ما قد يقع من هزيمه في بعض الاحيان من قتل بعض المؤمنين ليتخذوا الشهاده سبحانه وتعالى وما حصل في كل المؤمنين هذا من عزته سبحانه من فضله على اولياء ليحيطهم ويعدهم اعدادا اكمل ويستخدمهم الشهداء ويرفع درجاته في الاخره الى غير هذا من عزته سبحانه وتعالى. في هذا ايها الاخوه ينتهي هذا الشريط من شرط سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز لكتاب التوحيد للامام المجدد محمد بن عبد الوهاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي المؤلف والشارح خير الجزاء وأن ينفع بهذا الشرح إنه جواب كريم. هذا ونود أن نلفت انتباه الإخوة الكرام إلى أن تسجيلات الشريط الإسلامي بالرياض التي قامت بتسجيل هذه المادة سوف تخرج قريبا بإذن الله شرح سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز للعقيدة الصحاوية وبلوغ المرام وزاد المعاني. لنا لقاء آخر بإذن الله مع الشريط التالي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات تسجيلات الشريط الإسلامي الرياض شارع السويد العام هاتف رقم 4259502.